كأن يكون المال الذي اشترى به الأرض مالا حراما، مالا يتيما أو مالا مغصوبا، واشترى به الأرض أو اشترى به الثوب، فإن الحكم كالحكم في الأرض. هذا بالنسبة للأرض. طيب إذا ثبت أن الأرض لا تصح الصلاة فيها، فلو صلى في سطح البيت المغصوب هل تصح صلاته؟ قالوا وكذلك السطح، فسطح المغصوب كالمغصوب، لأن من ملك أرضا ملك فضاها، ومن ملك أرضا ملك السلام، وهذا صحيح، من ملك أرضا ملك فضاها وسماها، وكذلك ملك قعرها، بدليل من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، فدل على أنه مالك لأسفل الأرض كما أنه مالك لأعلاها، والإجماع منعقد على أنه يملك الأعلى. وبناء على ذلك قالوا لو كانت الأرض مغصوبة وصلى على أعلاها كما لو صلى على أدناها، وكذلك لو صلى في سداد في أرض مغصوبة فالحكم على في ذلك جميعه واحد. نعم. وأسطحتها، وأسطحتها يعني أسطحت الأرض المغصوبة، وهذا كما قلنا مفرع على أن من ملك أرضا ملك السماء، وتخرج على هذا القول فتوى من يرى الطواف في الدور الثاني والسعي في الدور الثاني، بناء على أن الأرض وسماها آخر الحكم وحده. نعم. وأصطحتها وتصح إليها، وتصح إليها. طيب إذا ثبت أن الأرض المغصوبة لا تصلي فيها ولا عليها، سألك وقال هي في قبلتي بيني وبين القبلة، قال وتصح إليها، فلو كانت بينك وبين القبلة لا تؤثر، إنما المؤثر عند من يرى عدم الصحة، أن تكون تحتك أو تكون تحتك بالمباشر أو بالحائل، أو تكون في أسفل الأرض كسردابها ونحوه. نعم. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، لأننا أمرنا باستقبال الكعبة، والمستقبل للكعبة يستقبل جدارين، والله أمر نبيه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، فاستثنيت النافلة لدخوله عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة وصلاته بين العمودين، كما في حديث ابن عمر مع بلال رضي الله عنه، فاستثنيت النافلة، فبقيت الفريضة على الأصل، فلذلك يستقبل جانبين من الكعبة، لأنه أي جهة تصلي فيها تحاذي فيها الجانبين، تساند فيها الجانبين، فأما لو صلى داخل الكعبة فإنه يستقبل جدارا واحدا منها، فهذه هي شبهة النافلة والفريضة. فقالوا لما كانت النافلة في عرف الشرع ومعروف الشرع أخف من الفريضة، ولذلك جاز لك أن تصلي النافلة على الدابة في السفر، لكن الفريضة ما تصليها على الدابة، وكان يصلي، يقول ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة إلى المكتوبة، فدل على أن النفل أخف من الفرض، على أن النفل أخف من الفرض. وبناء على ذلك نقول تصح الصلاة داخل الكعبة نفلا ولا تصح فرضا، فنعمل النصوص على ظاهره، فالأمر بالاستقبال باق على ظاهره، إلا ما استثناه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من النافلة، فيصلي النافلة داخل الكعبة، فيصلي النافلة داخل الكعبة ولا حرج عليه، ويستقبل أي جدار شاء منها، ولكن السنة أنه إذا دخل أن يدخل من الباب على وجهه، ثم يستقبل يصلي بين العمودين وكان موجودين داخل الكعبة، إذا فعل هذا فهو السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا فوقها، ولا فوقها يعني فوق الكعبة، يعني ولا يستقبل شيئا منها. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، أي شاخص من الكعبة كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل جدارا من الكعبة، فلو استقبلت جدارا أو جانبا من جوانب الكعبة صح، وأما إذا استقبلت في النافلة، أما في الفريضة فلا بد من الجدارين، وهذه تعرف في مسائل المسامتة، في مسائل المسامتة كما سيأتي إن شاء الله في مباحث استقبال القبلة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم هذه المسألة وهي أشكلت علي على الكثير، وهي حمل الصبي أثناء الطواف بالبيت وهو حامل للنجاسة بما يسمى الحفاظة أو الحفاظة والحفاظة، وهو ما عمت به البلوى، وجزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حمل أما بعد، فحمل الصبي على حالتين، إن كان طاهرا فلا حرج، وقد ثبت الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك ومشروعيته، أما إذا كان نجسا أو متنجسا فإنه لا يجوز أن يحمله في الصلاة وهو على هذه الحالة،